نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. أما بعد، فسبحان الذي جعل البقاء لنفسه وحكم بالفناء على جميع خلقه، حكم بالفناء والزوال على جميع خلقه. فكنا ننتظر رمضان، وها نحن الآن نودعه. فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان يفوت، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإن رب رمضان هو رب كل الشهور سبحانه وتعالى. ولا تهدموا ما صنعتم في شهر القرآن، فكم رأينا من مقبل على المساجد ومقبل على العبادة وعلى القيام وعلى القرآن، وهذا كله يفرح القلب. لكن مما يدمي القلب أن ينصرف رمضان فينصرف معه المسلمون ويذهبون، ولا نرى اجتهادهم إلا في رمضان القادم. وما يدريك، لعلك تموت قبل أن يأتي رمضان. كانت امرأة في مكة حمقاء، كانت تغزل الصوف، وبعد جهد وقد غزلت هذا الصوف وتعبت به فيه تنقضه بعد ذلك. فضربها الله مثلا لمن يعمل العمل ثم يهدمه بعد ذلك، إما بالرياء وإما بالمن وإما بترك هذا العمل. قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وإن من علامات قبول العمل كما ذكر أهل العلم، من علامات قبول رمضان عند الله عز وجل أن يتبع الإنسان العمل الصالح بعد رمضان، أن يستمر على العمل الصالح بعد رمضان. أما من كان يعمل الصالحات في رمضان ويجتهد، ولما خرج رمضان كأن لم يكن هناك شيء، فهذا لم يقبل له عمل عند الله عز وجل. كيف يقبل الله عز وجل؟ الله عز وجل يقبل من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فهل هذا يوصف بالتقوى؟ هذا الذي يعبد الله في رمضان وبعد رمضان يترك كل ذلك، هذا لا يكون أبدا من المتقين. إذن فهذا لم يتقبل منه الله سبحانه وتعالى. فحذاري أيها الأخوة، حذاري أن نكون ممن يعبد الله في المواسم. فإن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس، وإنما خلقهم للعبادة، كما قال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى الموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. التكبير عند المسلمين ليس فقط كلمة تقال تقول الله أكبر، لكن التكبير عقيدة. إن التكبير عقيدة. أعياد الكفار فيها الخمر وفيها الزنا وفيها الفجور، لكن أعياد المسلمين تبدأ بالتكبير، بتكبير الله سبحانه وتعالى. التكبير هو أنشودة المجاهدين. التكبير لما كان الله كبيرا في قلوب المؤمنين حققوا ما حققوه. ليست العبرة بالكثرة، فالكثرة في كتاب الله مذمومة، ولم ينتصر المسلمون أبدا بكثرة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. بل لما أعجبتهم كثرتهم لم ينتصروا في الأول. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. لا نغتر بالكثرة أيها الأخوة، وإنما لما حقق المؤمنون في قلوبهم كلمة الله أكبر انتصروا يوم الفرقان، يوم بدر. كانوا أدلة، يعني أدلة في العدد وليس أدلة في نفوسهم. فإن الله عز وجل يوم أحد قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. التكبير. يقول الإمام أحمد رحمه الله: بئس القوم يعبدون الله في رمضان. بئس القوم لا يعبدون الله إلا في رمضان. قال بئس القوم، يعني إذا كان رمضان يكون الاجتهاد، إذا خرج رمضان كأن رب رمضان ليس هو رب الشهور الأخرى. فلنتق الله عز وجل. فمن كان حريصا على الخير، كان حريصا على الصدقة في رمضان، فليتابع ذلك بعد رمضان. ومن كان حريصا على كتاب الله قراءة وتفسيرا وتدبرا يتابع ذلك بعد رمضان. ومن تعود على الصيام في رمضان فقد جعل الله عز وجل بعد رمضان حتى لا يسدل الستار على الصيام، على هذه العبادة العظيمة. فقد سن الله عز وجل لعباده أن يصوم ستا من شوال. وقد صح الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله، يعني كان كمن صام السنة كلها، فضل من الله عظيم. تصوم رمضان، تعودت على الصيام، تزيد ستة أيام، لا تصوم يوم العيد، يوم العيد لا تصوم، لكن من الغد عندك شوال كله، تصوم ستة أيام فقط، فتحسب لك بأجر سنة كاملة من الصيام، فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. ومن كان قد تعود على حضور الجماعة في المسجد، وقد رأينا الحمد لله ما يفرح القلب في رمضان، فقد امتلأ المسجد. وفي صلاة الصبح كان الإخوة ما شاء الله يفوق عددهم 25 في صلاة الصبح، وهذا يعني الحمد لله، نحمد الله عز وجل على هذه النعمة. لكن نريد أن يستمر هذا الأمر، نريد أن يستمر هذا الأمر. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينتهين أقوام عن ودع الجمع والجمعات، عن ترك الجمع يعني الجمعة والجمعات يعني صلاة الجماعة. وهذا حديث خطير، اسمعوا: لينتهين أقوام عن ودع الجمع والجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين. فترك صلاة الجمعة في المسجد وترك الجمعات يعني صلاة الجماعة في المسجد، هذا يؤدي إلى أن يختم الله على قلب هذا الإنسان الذي يترك هذا الأمر ويكون من الغافلين. وهذا شيء محسوس أيها الأخوة. فإذا ابتعد الإنسان عن المسجد فإنه يحس بهذه الغفلة في قلبه، يحس بقسوة في قلبه، وهذا جربه كل من ابتعد عن بيت الله. فهذه دعوة لعمارة مساجد الله سبحانه وتعالى، لعمارة بيوت الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل ذم المنافقين في كتابه فقال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافقون ذكرهم الله في القرآن أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فأثبت لهم قياما إلى الصلاة مع الكسل. أثبت للمنافقين أنهم يأتون للمسجد كسالى، فكيف بمن لا يأتي أصلا؟ هذا منافق يأتي يرائي الناس، أثبت الله له المجيء للمسجد والقيام مع المسلمين وإن كان تكاسلا ورياء. فهل تريد أن تكون أقل من هذا المنافق الذي لا يأتي أبدا للمسجد، وجوه لا نراها إلا في المناسبات، نريد أن نراها في كل المناسبات، ونريد أن نراها كل يوم في المسجد. نسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضل كلمة الحق والدين. اتق إخواننا في فلسطين فإنهم مستضعفون يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا في باكستان، اللهم كن معهم هناك يا رب العالمين، فإنهم قد غلبوا على أمرهم. نسأل الله عز وجل أن يكون معهم وأن ينزل عليهم رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.